السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيهنيئا له من رطب لسانه بذكر الله، وطيب قلبه بذكر الله، وطمأن قلبه بذكر الله، وقوى بدنه بذكر الله، ونور صحيفته بذكر الله. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا يهنيئا له من امتثل أمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ماذا عندك؟ كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. يسر الله أمرك ووفقك لما يحب ويرضاه. آمين يا رب وإياك. سؤال بسيط بس يا شيخنا إن شاء الله. نعم. لو هو الذكر، ذكر الله عز وجل في الأيام دي مشروع يا شيخنا؟ مستحب، كيف لا؟ والله يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم. الذكر مستحب في هذه الأيام استحبابا شديدا. على سبيل التفصيل بين الذكر والصوم يا شيخنا، إيه الأفضل؟ الذكر أفضل، الذكر أفضل. هناك إجماع على استحباب الذكر في هذه الأيام. نعم نعم، جزاك الله خير. لكن نذكر وصوم، لا مانع أن تذكر وتصوم. نعم نعم، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. وياكم وياكم. أنا شايف على شيء ثاني يمكن تقول شوية. لا، نريد الاختصار، المقام لا يسمح بالإطالة. المقام ليس بمقام إطالة. شغلي عبارة عن شركة تشغل تكسي عن ساعة. شغل من؟ تكسي ده أنا بعمل له تأمين، بعمل له تأمين علشان يطلع رخصة على السيارة بتاعته. التأمين ده استرادة مثلا بعشرين جنيه كمصري مثلا. أنا بروح أدفع شركات بسعر 20، فبلاقي ناس أنا يطلب مني ثلاث سعر شوية. صوت غير واضح. مشان 15 هل الصوت غير؟ الصوت غير واضح. ما سؤالك؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك تفضلا. برا مصر. انت تعمل برا مصر وتخرج للناس تأمين، والسؤال؟ التأمين ده اللي انا بعمله ده هو برخص دي السيارة، بعمل دي رخص السيارة. طيب، تأمين من اجل ترخيص السيارة، وبعد؟ وبعد بلف على الشركات، بجيب اسعار، بجيب اسعار خاصة لي انا بأقل السعر اللي موجود في السوق. هل الفرق اللي انا بطلع فيه ده افضلية محددية ولا لا؟ انت وكيل، الوكيل يجب ان يكون امينا. تقول لهم: التأمين قيمته كذا، وانا اخذ اجر تعبي كذا. وضح. السلام عليكم. مرحبا بك، اهلا وسهلا يا شيخ ابراهيم رفعت. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كنت أذهب لزيارة جدتي في المقبر، لكن عندما علمت بحديث لعن الله زورات قبر امتنعته. هل هذا يشمل زيارة قبر النبي أيضا؟ لا، هذا الحديث متكلم فيه، لعن الله زورات القبور متكلم فيه. وأيضا فإن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه، وكذلك فإن من العلماء من قال بنسخه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رأى تبكي عند قبر اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر، ولأن النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز لشخص أن يدخر أمواله للحج ويبقى على أهل بيته؟ أما البخل فمذموم، أما إن كانت زوجته تريد الإسراف والتبذير فليس لها أن تبذر، فيمشي كما يمشي سائر الناس في منطقته ومن هم أقرانه. التوسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا أنا حضرتك، أنا ببني بيت في كربون يعني وكده، وورش عن أبو كده. حضرتك الدولة في الفترة الحالية فرض علينا رسوم، مثلا رخصة هدد، رخصة مباني مكلفة جدا، يعني حاجات ما أنزل الله بها من سلطان غير حق يعني، وبنستفادش حاجة يعني. 3000 جنيه هدد، مش عارف 20000 رخصة مباني. حضرتك دلوقتي السؤال، هل يجوز لي ان انا مثلا انا مبلغ احطه، لو حطيته في البنك والفائد الربوي اللي بيطلع منه اسدد منه الحاجات اللي هم بيطلبوها ديت؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز، لان عادت عليك بالفائدة. طب حضرتك نعمل ايه في الحاجات اللي زي تحمل تحمل تحمل، ربنا يخلف علينا بالحلال يا رب. ماشي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال حاجة. سأل. ألو. اسأل. عندي الوالدة والوالد متوفيين رحمة الله عليهما. أمين. وريد أن نعمل صدقة جارية، تجوز؟ تجوز. أمه وأبوه ميتان، هل يجوز أن يعمل صدقة جارية عنهما؟ لا مانع من ذلك، وذلك مستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت جزت صدقة صدقة وأجر، ما تبقى جارية. يجوز يجوز يجوز. قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. بارك الله فيك يا رب. وياك سعيد بن سعد، بارك الله فيك. وياكم الله يسلمك. الله يهدينا وياك يا محمد بن سعيد بن زايد يا رب. محمد بن سعيد وفقه الله، مصري من أهل السنبلاوين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله في إخوان الدعاء بالصحة والعافية والعلم والطاعة يا رب. ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم آمين. شيخنا، رجل أحرم من الميقات ثم ذهب إلى مكة، الآن يأتي مكة ويريد أن يذهب إلى المدينة وأن يتحلل من إحرام امرأة، يعني يتحلل من إحرام ويذهب إلى المدينة قبل ما يفك الحج، يعني هو حاج متمتع يريد أن يعتمر، وبعد أن يعتمر يتحلل، وفي وقت انتظاره للحج اليوم الثاني يذهب إلى المدينة أو إلى أي بلدة أخرى. هذا سؤالك؟ الآن يريد أن يذهب إلى المدينة ويتحلل من إحرامه، وقبل ما يفك الحج يريد أن يذهب إلى الميقات. عفوا لا تخلف علينا الأمر. هل هو اعتمر لما وصل إلى مكة أم لا؟ لا، لم يعتمر. لم يعتمر. ولماذا يريد الذهاب إلى المدينة ويترك العمرة؟ هو الآن محرم، أليس بمحرم؟ هو محرم وقد نوى الإفراد. أي قد نوى الإفراد، لا يجوز له ما يريد أن يفعله. فعله في حجه نظر، يعني ولا الآن محرم، محرم يريد أن يتحلل من الإحرام ويرجع إلى المدينة ويهل مرة ثانية ويبطل حجه. إذا كان هناك ضرورة قصوى وأخذنا أن يتحلل إذا لم يكن في صلاة يذبح دم. سواء الأرملة التي بقيت بلا زواج هل تسابق وتربي أولادها النبي إلى الجنة؟ لا يثبت هذا الخبر مع شهرته عند الناس، لا يثبت هذا الخبر. يغلق الباب يا حسن. السلام عليكم. نعم تفضل. حديث الشيخ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، سنده في ضعف لكن لا منع أبدا، بل يستحب استحبابا شديدا الدعاء يوم عرفة. طيب الشيخ الله بعدك، أجل حاجة لو ينفع بالاعتكاف يوم عرفة كامل، يعني يوم ما ورد أن النبي كان يعتكف يوم عرفة، ما ورد ذلك، لم يرد أن النبي اعتكف يوم عرفة. الله وياكم. حبك الله يا أحمد بن علي أنت وأهل مدينة من القمح، وفقهم الله وحفظهم. هل البياض أو لباس الجديد من سنن العيد؟ نعم، لبس الجديد من سنن العيد. يا رسول الله خذ هذه الثياب فتجمل بها للوفود والأعياد. قال النبي إنما يلبسها من لا قلق له، لكونها كانت من حرير، لكن الأصل التجمل للوفود والأعياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ طيب لله الحمد. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت مصطفى، قال الله تعالى في الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. يعني عمل الذنوب يعني ما تبوش منها في الدنيا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، عملوا حسنات وعملوا سيئات فيرجى لهم الرحمة إذا لم تثقل كفة سيئات أعمالهم على كفة الحسنات. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. الله يديك الصحة. عندي سؤال معلش حضرتك، دلوقتي أنا مشترك في ذبيحة أنا وأربعة إخواني، الراجل اللي هيجي يذبح دلوقتي لا أنا طبعا ولا أي حد من الشركاء، ده اللي هيذبح جزار، يعني هل في دعاء مستحب هو يقوله مثلا عننا ولا إيه؟ لا، بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل من فلان وآل فلان، بس ويسمي الشركاء بقى اللهم عن فلان وآل فلان. نعم جزاكم الله خيرا. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني، شكر الله لك وأحسن الله إليك. نصيحة حديث: سيكون هناك أمراء ظلمة ووزراء فسقة، بهذا الاستهلال لا يصح. لكن هناك حديث أخر في هذا الصدد: يا كعب بن عزرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يعدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فذاك مني وأنا منه وسيرد علي الحوض، أو كما قال. وجزاك الله خير يا غانم. ما أفضل الأضاحي؟ أفضل الأضاحي البدن، الإبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل عام وأنت بخير يا مولانا. طيب الله يسلمك. أريد أن أسأل ثلاثة سؤال وأجمعها في معلومة. تفضل. سؤال مولانا: هل الأفضل أن الواحد مثلا ممكن يخش في نص عظم أو يذبح ثلاث خلفان؟ طبعا الثلاث خلفان كويس، يعني هذه مدمة أكثر. نعم. الواحد ممكن يذبح ثلاث خلفان أو يذبح نص عظم. أيوة ما أفضل؟ أيوة ما أفضل. لا يختار أن الثلاث خلفان أفضل. تمام، لدي معلومة. نعم؟ لدي معلومة، وده نجد حتى أنت تفضل. في قناة على اليوتيوب بتاخد فيديوهات حياتك وبتدخل عليها اعلانات. والله هم سيسألوا عن بين يدي ربهم أن ما أخرج أي إعلانات على قنواتي هنا أبدا، لكن الله أعلم ما هو آتي. يقولون سيفرضون علينا إعلانات، لكن إلى الآن الحمد لله القنوات الخاصة بنا على اليوتيوب أو على صفحة الفيس أو على الإنستغرام ليس على شيء منها من فضل الله فيما يخصنا أي إعلانات. كل واحد يعمل قناة ويأتي عليها بإعلانات وضعنا فتويمة هذه تخصه ما تخصني أنا. الله يبارك فيك. هكذا يا حسن أقول لك استدراك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شيخ؟ الحمد لله. كنا ممتازين. كنت عايز أسأل من حضرتك، احنا مجموعة كده جمعنا مبلغ من المال وحبينا من الشركة. طيب. المبلغ ده جمعناه وبدأنا نشتغل في الورق بتاع الشركة هو موجود، وبعدين بدأنا نشتري حاجات وفترة الفترة دي فرضا مر عليه سنة، جزء من النار راح في خامات، جزء من النار راح في أصول سيارات وحاجات من دي، وإحنا شغالين دلوقتي وما بنكسبش، يعني كل اللي إحنا بنعمله إحنا بنصرف يعني. فهل دلوقتي لو بلغ النصاب أو عدى النصاب عليه زكاة، لما نيجي نطلع الزكاة نطلع ازاي يعني؟ أعدي سؤالك. احنا عملنا مجموعة من الأصحاب جمعنا وعملنا شركة. أيوة. سؤالي. سؤالي. السؤال بقى. لا أنا أسألك أولا سؤالي. هل نصيب كل شخص فيكم استقلالا يبلغ النصاب أم لا؟ يبلغ النصاب. استقلالا كل واحد بمفرده. يبدو. والسؤال؟ السؤال بقى دلوقتي احنا في السنة اللي فاتت ديت اللي كان المال متجمع ده فترة، وفي فترة تانية كنا بنخلص ورق، والفترة اللي بعدها بدأنا نشتغل بس ما فيش ربح، وفي جزء من المال دخل في اصول سيارات، جزء من المال دخل في خامات لاشتراك الشغل عندنا. ف يعني السيارات دلوقتي انتهى المال دخل في السيارات. ما السيارات معدة للبيع ام لا؟ السيارات في الشغل عندنا بالناس بمناديب بياخد العربية بيجيب تجاري بيعمل منتجات. السيارات لا، السيارات ليس عليها زكاة، الأصول الثوابت للشركات ليس عليها. جاهز. نعم؟ جايبنا قسط، السيارات جايبنا قسط. قسط وغير قسط، أنا بقول لك الأصول. يعني يعني اصبر عليا بس اتكلم، اصبر عليا. الأصول الثوابت للشركات أو للأفراد ليس عليها زكاة. بمعنى أنا عندي مثلا سوبر ماركت العجم يعني، فيه أرفف، فيه ثلاجات، له سيارات توصل السلع، له موتورسايكل، موتوسيكل باللغة المصرية توصل السلع، كل هذا ليس عليه زكاة. الأصول الثابت ليس عليه زكاة. الزكاة على المال النقدي أو المال الدائر الذي يدور في التجارة. أي نعم. تمام. طب السيارات يا شيخنا احنا جبناها قسط، دفعنا لها مقدمة من على قسط، يبقى هنشيل من الأصول بقى المقدمة اللي احنا دفعناها فقط. نعم. صح كده؟ يعني هنشيل من الأصول المقدمة اللي احنا دفعناها، وما تبقى بقى إذا كان بضاعة وكده دي يعتبر عليها زكاة. نعم الله يسلمك. بغض النظر عن في مكسب أو ما فيش مكسب أو لا، لا حتى لو في خسارة ما دام المال زيادة عن النصاب مزكى. طيب شكرا. الله يكرمك. هل يجوز نشترك اثنين أو أكثر في ذبح خروف للأضحية؟ الخروف يجزى عن الرجل وأهل بيت. من اجتمع جماعة وقالوا نذبح خروف عن أهل القرية كلهم وبقرة عن القرية كلهم، مأجورون، لكن لم يصيموا السنة في العقيق في الأضحية كاملة. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن صحيح أن الصيام عرفة يكفر السنتين؟ الوارد يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. اللهم أعنا على صيام يوم عرفة يا رب، والسامعين والسامعات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشيخ مصطفى، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل لا تطل علي لا تطل علي الله يكرمك. لا تطل لا تطل في الأسئلة أوجز. مش هكمل زي شيخنا. تفضل. أول سؤال حضرتك كان يعني واحد من جيل كتاب الهدية فأخذ رأي حضرتك سريعا فيهم بس. وأول كتاب تأثير اللي هو كتاب الوزير في فقه السنة والكتاب العظيم. إيه. ده لمن شيخنا عبد العظيم ابن بلوي ولا من؟ الدكتور عبد العظيم الأوادر. في الجملة لا بأس به. لكن يعني في بعض المسائل عليها بعض المؤاخذات في لكن في الجملة لا بأس به. وما أدري هل تعرض لزكاة عروض التجارة أو حذفها لأن هو كثير النقل من فقه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. نعم أنا ما يعني في الفقه متابع عادي فهل يعني حلو كتاب ثانية يعني لا بأس في الجملة لا بأس في الجملة لا بأس به لكن ليس كل ما فيه صحيح طبعا. في السيرة هو كتاب طيب في الأسلوب لكن الأحاديث منها أحاديث ضعيفة لم يحقق لكن هو من أفضل الكتب الموجودة مع النبي أحاديث ضعيفة كتير. طيب يا شيخ السؤال التالي عشان ما تقولش على حضرتك دلوقتي حضرتك سألت واحد صاحبي يعني مثلا وصف عليه الحمد لله شغلته فقلت لي يعني إيه رأيك إنك تضحي فهو لسه عامل ناوي النهارده اللي هو هيضحي فالدر ناوي اليوم أن يضحي لا بأس تمتد النية إلى الصلاة أو بعد حتى يجوز أن يضحي في ثالث يوم العيد ورابع يوم العيد الذي هو 13 من ذي الحجة قبل غروب الشمس يجوز له أن يضحي في كل هذه الأوقات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي بعض أسئلة سيدنا لو سمحت. تفضل. ليه زميل ربنا التلاغ مرض حقنة بيحتاجها بيتكلفها حوالي 50,000 جنيه كل شهر يا الله ربنا ينطف بيه ويعافيه آمين يا رب. وكان لي أخ توفاه الله من فترة وهو أهل بيت يعني كانوا كل سنة بيبيع حاجة بالمواشي ويتبرعوا بيها على روح أخوهم ده وزي نادر زي ده زي ما اعتبرينه زي نادر هو عهد أضعه على نفسه والآن نحتاجين نار الحاجة اللي بيبقى كل سنة يكفرها ربنا عشان يعني إن شاء الله حعود لي إن أنا كنت عليه أنا وأهل بيتي بس هل يلزم إن أنا أعيد السنين اللي وقعت مني دي فترة مرضي ليه؟ يعيد فترة السنين اللي هو أبدأ فترة مرضي دي ما كانش بيطلع. هل كان نذرا مأخوذ نذر هل كان نذر فعلا ولا لا؟ خلاص إذا وسع الله عليه يذبح ما وسع الله عليه يكفر كفارة يمين إلا أن يوسع الله عليه يعني لما إن شاء الله موسع عليه يعود لنذر بتاعه يكفر إطعام 10 مساكين يعني هذا المستطاع وإذا وسع الله عليه يذبح. طب بالنسبة للأضحية سيدنا في طبعا كثير من الناس بيضحوا فالنهارده تكلمنا في حته السن ان البقر لابد ان يكون اتم السنتين لا يعني يكون كسر مش لازم السنتين يعني ممكن حول السنتين يعني ممكن يكون كسر قبل سنتين بشهر ممكن يكون كسر بعد سنتين بشهر يعني اصبح سنيا ظهرت له السنتان بعد سقوط الاسنان اللبنيه يعني المهم ان هو يكون كسر السنتين. الله يسلمك. ايوه طيب بالنسبه لخطبه العيد لو هخطبها في المسجد اصعد المنبر ام اقف في المحراب؟ كل من جائز. جزاكم الله خير يا سيدنا جزاكم الله خير. يقول نريد رابط قناه التليجرام يا حبيبي. ها؟ رابط جزاك الله خير. مشكور يا حسن. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. استنى يا شيخنا بس معلش ناقص بس انا دلوقتي مقتدي بقالي تقريبا 20 سنة على منهج اهل السنة والجماعة ان شاء الله ليا استفسار مشوش فيه شوية. لما يكون في واحد بيتصدر للنواشي بيتصدر في العلم بعض العلوم الشرعية وبيفتي في العلوم الشرعية وبعدين ينكر أشياء معلومة جدا بالضرورة. هل هذا يوضع في جهلي؟ يعني ده يوضع في جهلي عادي زي واحد من عوام المسلمين ما عندوش أي ثقافة شرعية مع لا عفوا أعز ولكن رجل يتصدر للعلم الشرعي بعض العلوم الشرعية ومثلا ينكر شيء معلومة جدا بالضرورة حجاب مثلا ينكر شيء من هذا. لا عفوا عفوا أنت تقول معلوم من الدين بالضرورة ومثلت بالحجاب ماذا تقصد بالحجاب؟ الحجاب الشرعي غطاء الرأس والجلاب الجلاب الواسعة الحجاب المتعارف عليه مثلا النقاب مثلا في اختلاف الحجاب الشرعي للمرأة وأمثال ذلك يعني هو الناس تفضل النشر وتنكر حاجات زي دي دول غير جهلية أيضا أمره من الله لأنه معذرون بجهلهم من عدم أمره من الله بس هو كان قد يكون مختلف معك في تغطية الوجه فلا تقل منكر معلوم من الدين بالضرورة لا حجاب ما بتكلم عجاب لو ينكر أصلا وتقع الوقت بكل دين يعني ويفسر آية الحجاب تصور النور بأقوال تانية أما احنا بنصف أنه رجل جاهل وإذا كان ينوي شرا فيأثم بلا ريب إنما يعني أنا أقصد يعني يطبق عليه يعني أنت أب أنني لم أطلع ما يطبقش على عز وجل نعم ده يطبق عليه هذا يعني جاهل هو جاهل ليس بجاهل نعم وإليك يا عبد الله الشيباني اختصر السؤال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخنا الكريم وكل عام أنتم بخير والأمة المسلمين بخير وأنت طيب نسألك الدعاء لي ولابنتي ولزوجتي بالشفاء ثم هناك استفسار بارك الله فيك وفيك بارك الله بالنسبة لشيخنا لهذه الأيام المباركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصلاة فيها أفضل من الله الحديث فبالنسبة هل الفضل المخصوص في الأيام أو هو أفضل وأكثر في الأيام عن الليالي كله الأيام والليالي كلها فاضلة لأن الله أقسم فقال والفجر وليال عشر فالليل والنهار كله فيه خير الحمد لله نعم وفيك وفيك مرحبا بابنتنا تسنيم وفقها الله لكل خير السلام عليكم. نعم. الحمد لله. كنت بعت على حضرتك بخصوص يعني جنين توفى في الشهر التاسع وولد متوفى. تمام. في الشهر التاسع ولد ميتا. أيوة. سؤال رقم واحد. هل المقتول إن شاء الله بإذن الله يعني بالجنة أساسا مولود لأبوين مسلمين؟ لا نستطيع أن نقطع لأحد بالجنة إلا بالمنصوص عليهم بالاسم أما ممكن نتكلم إجمالا تكلم أن أطفال المسلمين مع الخليل إبراهيم عليه السلام في الجنة لكن هذا بالشخص بذات في الجنة قطعا باسم شخص لا نستطيع أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يري إقامة طغيانا وكفرا نرجو الله ذلك كل هذه نرجو الله ذلك طيب هل يعفى عنه على كم سقط ولا عفوا كم عمره وصل الشهر التاسع لكن ربما متوفي اي السقط لا ليست على السقط عقيقة ليس على السقط عقيقة اي حديث لعن الله من لعن والدي ولعن الله من ذبح لغير الله ثابت بهذا يعني ثابت لعن الله من ذبح لغير الله ثابت لعن الله من عفوا من لعن والدي أراجع دي اللفظة فقط لا يسب أحدكم أباه قالوا كيف يسب أحدنا أباه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه لعن الله من ذبح لغير الله ثابت لعن الله من لعن والدي يحتاج مراجعتها من ناحية العلل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل شيخ مصطفى نعم والله شيخ عندنا قضية كده شائكة ومش لاقي لها حل سل عنها ليا أخت عندها ابنة طلقت. أخت عندها ابنة طلقت وبعد. وبعد بعد الطلاق أصابها شيء يعني لا ندري من النشوز، لا تريد أن تسمع كلام أبيها ولا أمها، وتريد نحن نسكن في قرية وتريد أن تذهب إلى القاهرة وتعمل بمفردها. ما المطلوب يعني؟ نريد لا نعلم حكم الشرع. طيب هل نسكنها في البيت؟ هل هي مع أولاد؟ لا لا ليس مع أولاد. والله إن استطعتم. هي موظفة يعني، هي تريد أن تأخذ تذهب إلى القاهرة و... طبعا صنيعها غير موفق، لكن ما أدري المفاسد والمصالح ماذا ستصنعون معها. نحن لا نعرف ماذا نفعل يعني، لا هي عندها 29 سنة، لا نعرف نضرب. النصح والتذكير. والله يا شيخ لقد نصحنا بما فيه كفاية، ولكن هي تقول لا أريد أن يتحكم فيها أحد، وسأذهب أريد أن أذهب القاهرة وأعمل بمفردي. ما أملك لها من الله شيئا إلا أنكم إذا استطعتم أن تسلكوا معها مسلك الترغيب والترهيب سلكتموه، ومسلك المقاطعة لعلها ترتدى سلكتموه على حسب الحال. مثلا ما إذا كانت ستجدي، إذا كانت القطيعة ستجدي. سمعت حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يصح. حكم حكم الأضحية بخروف مهدى لا بأس، مدام أهدي لك أنت أصبحت تملكته فلا بأس أن تضحي به. طبح الخنزير الأجانب حكمه أن يشتغل على المركب خارج البلاد، لا تطبخ خنزير الأجانب، دعهم يطبخون هم، الاضطرار له أحكامه الخاصة. طفل عمره 12 سنة أحب أن أرسم شخصيات كرتونية، هل يجوز؟ الأفضل البعد عن ذلك. سمي الشجرة ما لا روح فيه أفضل لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفا صديق الشيخ، معلش كنت عايز أستفسر سؤال سألتك أول أمس، بس يعني عايزة لو يطمئن قلبي أكثر. هو سؤال حضرتك، أنا زوجي متزوج بأخرى، في اليوم اللي بيجي عندنا بيجيب لنا الطعام وكده، بيجيب لنا لحد، طب بيمشي فيه بيسيب لي المصروف. عفوا كل يوم بيجي لكم فيه بيجيب لكم الطعام؟ بيجيب لنا الطعام يعني كده، يعني لما بيروح بيته التاني بيسيب لي المصروف انا واولادي الليله اللي بيباتها هناك. طيب يعني اليوم اللي هو فيه يجيب لكم الاكل، اليوم الثاني يديكم فلوس، يعطيكم فلوس تشتروا الاكل. والسؤال السؤال حضرتك، ان انا بدبر من الماء من المال ده اللي بيسيبه وهعمل اضحيه، فانا مش مدي له علم ان انا هعمل اضحيه. ما عليك مشكله، لان مصلحه البيت يعني ما في اسم عليا ان لم اخبره بذلك يعني. لا لا بس ما تجوعش العيال. لا لا، ان هو بيبقى الاكل اللي هو جايبه قبلها بيوم لسه موجود. ماشي، جزاك الله خير. جزاك الله خيرا، شكرا. وياك وياك. مرحبا يا شيخ ربيع بالأرقم، وفقك الله. ما حق المرأة إذا طلقت قبل الدخول إذا كانت هي التي طلبت الطلاق؟ إذا اختلعت ترد ما أخذته، إذا لم تختلع قالت لك طلقني وطلقتها لا نصف الصداق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ عندي سؤال. سلي. لو الزوج بيصلي بس بيتناول شرب الحشيش وبيسيب بدينه وبيشتم الزوجة على طول كتير كتير بألفاظ خارجة، هل يا ترى الزوجة سأفصل منه ولا؟ والله لو لها مأوى لا أحب لا أن تجلس مع رجل الحشاش ويسب الدين. لكن هو يصلي بس للأسف الشديد. أي من تقولين يسباب وشتام ويسب الدين و... طيب هذا نصيحتي لك يعني مش بقول يعني قل لك يعني لو لك مأوى توكل على الله وانفصل عنه إذا نصح لم يقبل. رب الأولاد يا شيخ تولهم ربنا. عبد الصابر يقول إنه الطباخ الوحيد. قلنا الأصل لا يجوز لك أن تطبخ الخنازير إذا اضطررت فلعل الله أن يغفر لك. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ هو ليس من الرياء يعني أن أتفق مع صديقي لي أنه يوجزني لصلاة الفجر يعني لا ليس من الرياء إذا نتعامل على البر والتقوى. لا يعني أنا ممكن أقوم للصلاة مثلا يعني استحياء من صديقي. لا ما فيش كده أصل ما لو كنت كاري عندك إن حديث ضعيف لكن ما فيش فيها مشكلة توكل على الله. طب يعني هو مدام فيها مثلا كره الرياء في قلبي يبقى مش رياء إن شاء الله. طب سؤال يعني سؤال تاني اللي هو مع كثرة الشبهات يعني حول العقيدة في الأيام دي يعني وكده الأشعرية والعقيدة عقيدة السلف الصالح يعني يعني هل يجب أن أنا أدرس عن العقيدة بجانب حفظ القرآن؟ قدر استطاعتك. على قدر استطاعتي يعني. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا حضرتك من جبل استودعتنا. كان عندي بس رسالة عايز أبارك فيك. اتفضل. أنا شاب عندي 23 سنة ووالدي متوفي إن أنا عندي 15 سنة. ورثت منه مبلغ من المال فاتحط في المراحل دي. ها؟ لا ورثت منه. أموالك وضعت في الجهاز الحاسبي لكونك كنت يتيما. أو بالضبط. وبعدين بعد أن بلغت وبلغت السن التي تستحق أن تصرف فيها أموالك إذا بك تجد المال قد ازداد. لا ما ازدادش. شو؟ أي بس مزوده لك وكان نفس المال مثل لا يعني ما خش... لم يضع عليه فائدة ربوية مش متأكد من النقطة دي بس أنا عندي نقطة ثانية عدد ألفين طيب تفضل استنى السنة 15 لحد 20 لما بلغت واسترديت المال ما كانش فيه زكاة تطلع على المال يعني والمال ما كانش فيه هل أنت عفوا ما تسترددت المال تتمكن من المال تتمكن منه من التصرف فيه زكي زكاة سنة وبعد ذلك سنويا يزكى إذا كان بلغ النصاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسأل بس على شبهة كده ممكن؟ نعم. عايز اسأل بخصوص سورة التوبة سمعت ناس شكك ان سورة التوبة دي بتلغي كل ايات الرحمة في القرآن اللي قبلها فكنت عايز انا بخصوص الموضوع ده. لا مش تلغي ايات الرحمة. ازاي تلغي ايات الرحمة؟ لا لا ده اللي انا حددت الحياة عليه. لا لا تلغي ايات الرحمة ازاي؟ كيف تلغي ايات الرحمة؟ لا. لا لا لا لا لا كان في اذن مثلا ربنا يتقبلها من كل المشركين او التعاملات معاهم او كده. لا كل مسألة فيها تفصيل كل مسألة فيها تفصيل يعني في بعض المسائل عايز اوضحه للناس يعني ان احنا بنتعامل مع اخواتنا بطريقه لو واحد مش مسلم طالما هو ما اذنيش انا ما فيش بيني وبينه مشكله صح كده؟ اذا مسلم ما اذا يعني الا اذا كانت حالات حرب بالظبط هو ده اللي انا عايز اوضحه اذا كانت حاله حرب. ايوه يعني انت تعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام طيله حياته حتى قبل البعثه موصوف بالصادق الأمين وكان أهل الشرك يضعون عنده أموالهم. بالضبط هو ده اللي عايز أوضحه للناس لأن في ناس الفترة دي بالذات بتشكك دايما بتطلع تشكك في الدين الإسلامي اللي هو دين عنف أو كده فده اللي أنا حبيت أوضحه لخلال حضرتك. أشكرك أشكرك أشكرك جزاك الله خير. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا سالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم. عذرا كان السؤال قد نسيته. بالنسبة للصدقات يا شيخ جزاك الله خيرا، صدقة الإخراج بالمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل تسبيحة صدقة وكل تحميل صدقة، الحديث هل تستوي تلك الصدقة إخراج المال مع تلك الصدقة بالأذكار؟ ثم أخيرا نسألكم الدعاء لوالد أخي وحبيبي في الله قد توفى اليوم والليلة أول ليلة الله في القبر، نسألكم له الدعاء وبارك الله فيك. الله يرحمه ورحمة المساء عليك الصلاة والبركات. لا مانع من أن تتصدق بالمال وتدى ذلك أيضا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فلك بكل تحميدة صدقة ولك بكل تهليلة صدقة إلى آخره، فلا مانع أن تمزج بين هذا وذاك. هل يجوز أن نقول حديث لا يرد القدر إلا الدعاء لا يثبت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. وياكم. شفنا حب السهر طوال الليل يعني حد الفجر من أجل ثواب قيام الليل في الدرس الأخير. حكم السهر طول الليل لا مانع، لكن إن أنت بعض الشيء أفضل. لو ما فيش غير السبيل ده ان الواحد يكون اخر الليل يعني لا مانع اذا لم يكن يشق عليك، واذا شق عليك فالنبي قال ليصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر فليقعد، فاذا كان يشق عليك الانتظار صلي ونم. القران يا ابي بن منصور غير مخلوق، القران كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلعل القيل جاهل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لله رب العالمين. المقصود بالشفع والوتر، المقصود بالشفع والوتر فيه عدة أقوال للعلماء، فمن العلماء من قال الشفع الخلق كلهم شفع، والوتر والوتر هو الله، فالنبي قال في شأن الله إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا وهو وتر يحب الوتر. ومن العلماء من قال الصلاة، الصلاة الثنائية شفع والفردية وتر. وأن العلماء من قال الوتر الذي تختم به صلاة الليل، ومن العلماء من قال الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، وأقوال كثيرة، أقسم الله بكل شفع وبكل وتر، والله أعلم. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، ماذا عندك؟ إن حديث إنما أنا مثل والدكم لأعلمكم، إنما أنا مثل الوالد لكم، أحتاج أراجع سنده. السؤال الثالث، الفرق بين المشيئة والإرادة، يتحدان ويفترقان، يتحدان في مواطن هي من الإصطلاحات التي يقول عنها العلماء إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت، بمعنى أن كلمة المشيئة جاءت مستقلة دخل في معناها الإرادة، وإذا جاءت مع الإرادة أخذ هذه معنى وتلك معنى آخر. جزاك الله كل خير. وياك تسنيم، بارك الله فيك يا تسنيم. سنة العصر، سنة ذهب السؤال عني. حكم المرأة التي تريد أن تضحي، هل تفعل مثل ما يفعل الرجل في عدم الأخذ من الشعر والأصفار؟ نعم، لعموم الحديث، إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي فليأخذ من شعر ومن أصفار شيئا. قطعت المساجد في أوروبا وتتنازع الناس على إدارتها مما تجعلنا نبتعد عنهم وعن أفعالهم. أنت لا تبتعد عن المسجد، اسمهم على أنفسهم، احضر المسجد، شاركهم في الخير واعتزلهم في الشر، أما هم فينصحوا بتقوى الله وأن لا نولي هذا الأمر أحدا سأل أو حرص عليه. رجل قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة تحريم علي مثل واختي كفارة ضرار إذا أراد أن يرجع إليها. حكم التحاق بنتي بمدرسة ثانوية داخلية تبيت في المدرسة خمسة أيام وتعود للمنزل خميس وجمعة فقط. إذا كانت مدرسة آمنة والقائمون عليها أهل صلاح وفضل لا بأس، والبنت أيضا منضبطة طيبة صالحة في وسط الصالحات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، أنا مريضة وكنت عايزة أتصدق بمية الشفاء، وفي نفس الوقت عايزة أعمل إضحية وينفع أجمع الميتين يعني أضحي وبعد كده أخد اللحمة كلها أتصدق بيها حتى ما دخلش بيتي أي حاجة منها؟ لا، دخلي بيتك أيضا، اذبحي وضحيتك وتصدقي وكلي واهدي منها وأنت محسنة وودع الله، لأن الأضحية نفسها عليها أجر. يعني كده أنا إن شاء الله ربنا يكتب ثواب الأضحية وثواب الصدقة للشيخ إن شاء الله. ربنا كريم، ربنا كريم، ربنا كريم. الله يعافيك. أنا كنت يا عم الشيخ. الله يعافيك من عنده يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا أخنا؟ الحمد لله. رضي الله بكم. كنت عايز أعرف حضرتك في حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر. حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر؟ نعم. المسجد ما تسميش، لا تسمي مساجد، يعني الكلام عام. حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر، أولا نهى النبي عن الصلاة إلى القبور، لكن إن صليت فالصلاة صحيحة. لماذا صحيحة؟ وصحت مع الكراهة. لماذا صحيحة؟ سعى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بصفة عامة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولأن النبي صلى عند الكعبة وحولها 360 صنما، ولأن وهناك حديث: الأرض كلها المسجد إلا المقبرة والحمام لكنه معلول. وأيضا رأى عمر يصلي، رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر، فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. أما الكراهة فللآتي ذكره. أولا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأيضا قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الجمع بين هذه أن يقال إن الصلاة تصح مع الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، حكم الدفاع عن النفس في زمن الفتن. طبعا دفاع النفس في زمن الفتن أو غير الفتن مستحب، إذا كان يعتدى عليك دافع عن نفسك. كان الشيخ ابن عثيمين لي فتوى في زمن الفتن. لا تذكر أسماء أحد في معرض الاعتراض. الله يسلمك. يقولي نعم، الجزء الأول من النور الساري متوفر والحمد لله، والثاني الأول والثاني موجودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين. سل. الأول، وفي شركات هي بتدعم المسيحيين والحاجات دي، ينفع اشتري منها ولا لا؟ مخصصة لدعم المسيحيين؟ لا. ها؟ لا، هم بيعملوا حاجات زي كده، بيدعموا حقوق المسيحيين والحاجات دي. والله أنا يعني إذا كان بإمكانك أن لا تشتري منهم، لا تشتري منهم. يدعمون الكفر ويدعمون الكبائر ويدعمون الباطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ورحمة الله. الحمد لله. بالنسبة للفلوس اللي في البنك، بعملها كل سنة 100 جنيه. الحليب دي أنا أصرفها البيت. كيف تصرفيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين؟ نعم. طب يعني مش ينفع أني أجاب مثلا أختي المحتاجة وأخويا وأخو زوجي ولا كده؟ لا لا لا، تعود عليك الوجاهة ولعلهم يوما ما يردونها إليك. بس الواحد بيفهمني من لدان فعل خير مش من الناس. لا لا لا لا لا, لا, لا. لا تنتفع لا أنت ولا أقربائك بالربا. السلام عليكم. أنا لا أقربائك. لا، ما نصف الصداق؟ نصف الصداق المتفق عليه يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ماذا عندك؟ شخص له أخوين. أحدهم مشترك في ربع عرقية مع جماعة والآخر مشترك في ربع عرقية مع جماعة. فقال أشترك معكما ونقسم النصف على ثلاثة. فيكون السبع الخاص به منقسم في ذبيحتين. والله لا أعرف فيها نصا عن رسول الله، القول فيها اجتهادي، فالوجهان قائمان والأولى عدم ذلك. أشكرك جزاك الله وإياكم. أحبك الله يا أخ أحمد الدهشان. هل تجوز قراءة الفاتحة فقط في ركعات الفائتة أم تلزم قراءة سورة معها؟ يجوز قراءة الفاتحة فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضل حضرتك ممكن توضح لي الرسول كان بيقرأ بإيه في صلاة الفريضة؟ كان في حاجة في دليل ثابت أو حاجة آيات ثابتة أو سور ثابتة كان بيقرأ بها صلاة؟ لا لا، يلزم عندنا عموم قول الله تعالى فاقرأ ما تيسر منه، هو لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. كان ورد أن النبي أحيانا النبي كان يصلي في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وقال في صلاة العشاء هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس ضحاها، وصلى أحيانا في المغرب بصورة المرسلات. نعم، الأمر سهل. أحمد مصطفى بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قلت الشيخ في واحد عندنا في البلد بيفتح لحمة بزار جملي، وفي بلد منورة بيذبحوا لحمة جملي. هما بيسقوا الجمال علشان خاطر يزودوا اللحمة، فبسأله بيقول لي احنا بنسقي الجمال عشان خاطر بتتعبنا في التشفية. تمام؟ فأنا بقول إن أنت كده بتغش لأن أنت بتزود اللحمة بالمية. ففي سؤال. هل هو بيعمل حرام على ان هو صيام الجمل بيسوق الجمل وبيسوق مثلا حوالي 50 لتر ميه، ولو الجمل اغمى عليه بيروح قاطعين ودنه او قاطعين ديل عشان يفوق؟ اخي الكريم، اذا كانوا يسقونه ماء من اجل انهم يبيعون الجمل بالميزان فيطعمونه ملحا طعاما مالحا ويشرب ماء كثيرا، هذا غش وحرام بلا شك. السلام عليكم. أحبك الله، أحبك الله يا أختي رقية. صف. كيف نعوض فرق الثواب المتسبب سبب فيه؟ مش فاهم. ذهب السؤال عني. مسبب فيه المكان مثل الصلاة، الصلاة في مكة المكرمة، ما في إلا الدعاء. يعني كان يصلي في الحرم كل سنة، الآن حيلة بينه وبين الحرم الدعاء. الدعاء ربنا يكتب لنا ولكم الأجر. إن بالمدينة لا رجالا سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. السلام عليكم. تفضل. فكان عندي استشكال وسؤال. ابدي ما سألت عنه. الاستشكال الاول كان حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان احد الصحابة توفى له ابن فعزاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ارجو حتى ان يناديك على كل باب. توفى له من؟ نعم ابن ما كانش سقط يا حبيب، لم يكن سقطا. السؤال الثاني بقى حضرتك بتعتبره سقط مع انه ما هو سقط، مش هو سقط، نزل ميت. انت تقول نزل ميتا، نزل ميت يا اخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز أن أضحي عن الميت؟ يجوز أن تضحي عن الميت فهي صدقة. أنا سيدنا مشترك نصف بقرة. أيوه. فهل أنويها النصف اللي هو بتاعي أنويه الكام واحد؟ سبع نصف بقرة ثلاثة أسباع ونصف، يمكن أن تكون ثلاثة أضاحي ثلاثة أبيات كل رجل وأهل بيته. جزاك الله سبع وإياكم. أسألك الدعاء سيدنا. الله يتقبل منا منكم ويوفقنا وإياكم السامعين والسامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يعني انا عندي مشكلة، يعني انا مش فاهمين شوية يعني على طول مشاكل وكده، فبتبقى يعني ايه ابقى انا واخواتي البنات وبناتهم قاعدين واطفال وكبار، بيبقى في اهانات كده وطريقة مش فاهمة. فبنتي كانت معايا وبدأ الكلام عن باباها بطريقة مش حلوة، فبدأت انت ربطت وقالت معلش انت مش فاهمة صح. مرة تانية قالت طب يا اختي الحواديت ليست مكانها هنا، ما السؤال؟ السؤال ان بنتي ربطت قالت لها لما قلت لها بكرة تعرفي ابصي على حقيقتي، قالت لها عندك ماما قولي انت عجاب بابا لا نزلت ودلوقتي بتسكت. قول لها انا عارفة بابا على ايه نزلت انا وكل انش بتسكت وراها. أختي أختي أقول الله عليك أنا لست من أهل الحواديت، ركزي في سؤالك الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى. نعم تفضل. ربنا يبارك لك عمر سيدنا. وياكم. حضرتك اليوم صلينا على جنازة في المسجد وبعد ما خلصت الصلاة ذبحناها جنازتين. طيب وبعد؟ بعد. بس النية ان احنا بنصلي على جنازة واحدة، فلما رحنا المقابر يجوز نصلي على الجنازة الثانية ولا خلاص كده؟ كله جائز، اذا اجتزأت جاز واذا عدت جاز. طب جزاك الله خير. في سؤال تاني بعد اذن حضرتك. اتفضل. واحد جال لمراته في مجلس واحد انت طالق، بس بعد يعني مثلا بضع ثواني قال انت طالق يعني مرتين بس في جلسة واحدة، بس مش ورا بعض، ما قالهاش انت طالق انت طالق، لا قالها انت طالق وسكت، بعد كده قالها انت طالق. اخطاء رأي العلماء القائلين بانها واحدة واحدة حتى لو بينهم ولد مجلس واحد. جزاكم الله خير، نسأل الله ان يصب على حضرتك الخير صب ويبارك لنا فمك سيدنا ولك والسامعين والسامعات. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هل قطع الأرحام بسبب أداهم حرام؟ إذا كان لدفع الأذى يجوز أن يعني تعالج المسألة بطريقة أخرى، لا تسميها قطع رحم، تقليل الاتصال مثلا ولا تنوي القطيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أعرف ما معنى الزوبة الناشز. نعم. الزوبة الناشز. الزوبة الناشز. إن زوجي الآن بيقولني إن أنا زوجة ناشز عشان أنا عرفت رفعت علي أداية المحاكم. أضيف ماذا؟ ليس من رفعت على زوجها قوية لسبب من الأسباب تكون ناشزا إذا كان لها حق ومظلومة، لا تكون ناشزا إذا كانت تطالب بحقها أو كانت تطلب الخلع أو كانت تطلب الطلاق للضرر، لا تعد ناشزا. ناشزا التي تخالف الأوامر، إذا كانت أوامر ليس فيها مخالفة لأمر الله ورسوله يقول لا لا تخرج سأخرج، لا تدخل رجالا بيتي سأدخل، ونحو ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ وازي حضرتك؟ الحمد لله. سؤال يا شيخ وازي حضرتك، انا نويت الاضحية ان شاء الله النهاردة، يعني كنت عامل حساب الايام دي فربنا يسر الحال فان شاء الله اضحي، بس كنت اخذت اضافري من اليوم اللي فاتت. ما في مشكلة، ضحي ضحي لا اشكال عليك، يعني اكمل الايام اللي جايه من غير ما اخد كامل. لا لا لا خلاص امتنع، ما دمت نويت ان الان تضحي امتنع عن اخذ الشعر الاصفار، وان شاء الله باذن الله اضحيتك متقبله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. انت يا شيخ عايز حضرتك بالنسبه للشغل، بس كان انا شغلت في السعوديه، فهل يجوز لي ان انا عشان اعقد بس مع نيه المعادله بتاعت عزيز عقد كده بس خلف الكلام، هل يجوز لي ان انا عمال ما لحد ما يخلص انا اعطل الشغل او يعني اقصر شويه الشغل كنوع من الضغط عليهم ولا ده كده ايه؟ والله اذا كانوا اخذوا حقك وخدعوك جاز لك ان تاخذ بقدر مظلمتك. تمام. السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمه الله. نعم، عندي سؤال. تفضل. نويت الأضحية ولكن أخذت من أظافري. الأضحية مقبولة؟ نسيت وأخذت من أظافرك. نعم، الأضحية إن شاء الله مقبول، لأن النهي على التنزيه ليس على التحريم إن شاء الله. وعندي سؤال آخر يا شيخ، إذا كان مبلغ البنك المراد الزكاة عنه زاد عن السنة الماضية، كيف أحسب المبلغ النصاب؟ كيف؟ يعني مثال عندي مبلغ في البنك وليكن 10,000 جنيه العام الماضي، هذا العام 20,000 جنيه. ربا ولا يعني أدخلت مالا جديدا؟ من الدخل. ها؟ من الدخل. أدخلت مالا جديدا عليك. نعم نعم. طيب خلاص، ده إذا كان المبلغ الذي تمر عليه سنة، المبلغ الذي تمر عليه سنة زكى عنه. نعم. السلام عليكم. بهذا القدر أستدي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت يا ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظهم بحفظك واكلهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين وفك أسر أسراهم يا رب العالمين واكشف الضر عن المتضرر منهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا من المقربين واسقنا من تسنيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله يا كريم يا حليم يا رحيم ارحمنا واحلم بنا يا رب العالمين والطف بنا يا لطيف يا خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.